بدأ كمدا يضلله الشهور وتكويه النوائب والخطوب كئيب يرسل النظرات خيرا ويرسم حزنه الدمع الكئيب أوافي مقلتين دموع شوق تذوب لها المشاعر والقلوب أحل بذلك الغض الشفيف مصاب منه يهتار الأريب مصاب لا تطيق له الرواسي فكيف وذلك الغصن الرطيب يقلب في وجوه القوم قرفا عسى أن يغرق الوجه الحليم يلوك جراحه أين المداوي وأين الحضن والصدر الرهيب ينادي في حنايا الدار غاضا فلا أحد يرد ولا يجيب ويسأل أمه طال انتظاري وقال بوالد الحان المغيب أجيبيني أحقا أن غابا سيأتي واللقاء غدا قريب فترجمها الدموع ولا جواب فتطرق كي يجاوبه النحيب فواسف على طرس بريء إذا سالت براءته الكروب فتلجمها الدموع ولا جواب فتطرق كي يجاوبه النحيب فواسف على طرف دريء إذا ارتالت براءته الكروب فتلجمها الدموع ولا جواب فتطرق كي يجاوبه النحيب فواسف على طرف بريء إذا ارتالت براءته الكروب فتلجمها الدموع ولا جواب فتطرق كي يجاوبه النحيب فواسف